بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الوفاء بنذر الطاعة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الله تعالى: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال تعالى في وصف عباده: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من نذر صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، نذر أن يعصي الله فلا يعصي. النذر أن يلزم الإنسان نفسه بما لم يلزمه، يلزم نفسه. فالناذر يلزم نفسه، يقول: لله علي كذا، لله علي أن أصوم شهر. الشهر ما هو ما أوجب الله عليه أن يصوم شهر إلا رمضان، فهو بهذا يلزم نفسه لله علي، عقد بينه وبين ربه أن يفعل كذا. والنذر يكون على وجهين: تارة يقصد به الإنسان التبرر، يعني يقصد البر، وتارة يقصد بالنذر حظ نفسه أو منع نفسه من أمر. وهذا النذر يسمى نذر اللجاج والغضب. كان يقول الإنسان: إن لم أفعل كذا فعلي صوم شهر، إن لم أفعل، يريد يحض نفسه على الفعل، إن فعلت كذا فعلي الحج كل سنة، يريد منع نفسه من الفعل. فهذا عند أهل العلم هو مخير بين أن يفعل المندور أو يكفر كفارة يمين، لأنه ما قصد ابتداء، ما قصد التبرر، قصد المنع أو الحظ. سميها العلماء نذر اللجاج وغضب. أما النذر الذي يراد به التبرر، يعني يقصد به البر، فهو كذلك نوعان: أحدهما أن يقصد بالنذر إلزام نفسه فعل الطاعة، لأنه يعني يشوف نفسه مقصر، أنا ما ينفع، لله علي أن أصوم كل شهر 3 أيام، شوف نفسه ما يصوم، فهو يحمل نفسه على هذا، فيوجب على نفسه ما لم يوجب الله عليه، وهذا كله نذر طاعة. والثاني أن يقصد بنذره حصول أمر، أن يكون نذره معلق على حصول أمر من ربه: إن شفى الله مريضي فعلي الصوم، علي الصيام 3 أيام من كل شهر، علي صيام شهر إن شفى الله مريضي، إن نلت هذا المال، إن ملكت كذا من المال فعلي التصدق به، أو فإني أتصدق بنصفه بثلثه. هذا نذر معلق، وهو يتضمن الوعد، يتضمن الوعد. وهذا النذر، أعني نذر التبرر، يجب الوفاء به، لهذا الحديث الذي قرأناه: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نذر أن يطيع الله، أي طاعة: صلاة، قراءة قرآن، صيام، صدقة، حفظ كتاب، حفظ علم. من نذر أن يطيع الله، ذكر. من نذر أن يطيع الله فليطعه. نذر أن يحج، نذر أن يعتمر، نذر أن يزور المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، كل هذا نذر طاعة، فيجب الوفاء به. لكنه إذا نذر الصلاة في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل. فيجب الوفاء به لهذا الحديث، نذر أن يعتكف. لكن إذا كان النذر من يعني غير معلق على حصول أمر فالأمر فيه أهون، وإن كان الوفاء واجبا. أما إذا كان النذر معلقا فإن الإخلاف هو إخلاف وعد، فمن قال لله عليه إن شفى الله مريضي أو إن أعطاني كذا أو إن توظفت فسأتصدق بربع الراتب، فإنه يجب عليه الوفاء، وإذا لم يفي فله نصيب من قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. أعوذ بالله. خطير جدا الإخلال بالنذر المعلق على حصول أمر، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. خطير خطر. ثم إن عقد النذر، عقد ابتداء النذر، هذا ما غير مشروع، ما ينبغي، خصوصا النذر المعلق. النذر المعلق على شيء هذا غلط، لأن الذي يفعل ذلك يغلط من وجوه. أولا، إن النذر ليس سببا في حصول المطلوب. يعني لو قال قائل: إن شفى الله مريضي أو إن توظف أو إن تزوجت فلانة أو ما أشبه ذلك فلله علي كذا، هذا النذر ليس سببا. لا، ليس سببا. يعني لو فرض أنه يعني لو حصل المطلوب لا يصح أن يقول: والله هذا بسبب نذري، بسبب أني نذرت. لا، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يأتي بخير، ما فيه، ما لا يوصل إلى شيء ولا يحقق شيء أبدا. هو اتفاقا، يعني حصل نوع من الاتفاق، وافق قدر، وافق قدرا. النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم، فالنذر على هذا الوجه دائر، إما حكرا، إما أنه مكروه أو هو حرام، وعلى كل حال فعقده غير مشروع. والأمر الثاني، إن الإنسان في عافية فلماذا تعرض نفسك للحرج؟ الله سبحانه وتعالى ما فرض عليك إلا صيام شهر، ثم أنت تروح تحمل نفسك يعني واجبات لعلك تعجز عنها كما هو الواقع. جاهد نفسك على الطاعة بدون نذر يا أخي، جاهد نفسك، جاهد نفسك على صيام الاثنين والخميس، صيام أيام البيض، جاهد نفسك على فعل الخير بدون أنك تلزم نفسك. اللهم سلم سلم، الله ما فرض عليك إلا صيام شهر رمضان، فلماذا تفرض على نفسك صيام الاثنين والخميس كل أسبوع؟ يعني يعرض نفسه، اجتهاد خاطئ، يعرض الإنسان نفسه للحرج. وهذا كثير ممن يعني طاب لهم أو استحسنوا أن ينذروا ندموا، كثير يندمون في رعي يلتمس مخرج، ما في. من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فالوفاء بنذر الطاعة هو من صفات الصالحين، يوفون بالنذر فهو محمود. وقوله في الحديث: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا ظاهر. من نذر وأوجب على نفسه أن يعصي الله، كان يقول: أعوذ بالله، لله علي أن أشرب الخمر، أو لله علي أن أقتل فلان، أو لله علي ألا أكلم فلان، ألا أكلم أبي، هذه معصية. لله علي ألا أصل بني فلان، معصية غير من قرابته، فهذا لا يحل له أن يعصي الله. النذر لا يحتم عليه فعل المعصية ولا يصير المعصية واجبة، فلا يعصي. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يتقرب إلى الله بشرب الخمر أو قتل النفوس أو قطيعة الرحم، لا يكون. وجاء في بعض الروايات وكفارته كفارة يمين، لكن الرواية فيها خلاف، فلهذا من أهل العلم من يقول إن من فعل ذلك، من كفر يعني من نذر أن يعصي الله فلا يعصي الله، يجب، لا يجوز له أن يعصي الله وعليه كفارة يمين. ومن أهل العلم من يقول أبدا، هذا عقد نذر باطل ليس له حرمة ولا اعتبار، لله علي أن أفعل كذا، قطيعة الرحم. وهذا يرجع فيه إلى صحة الرواية، ويمحى فيها خلاف بين أهل الحديث. وهل يقصد التقرب؟ يقصد التقرب بفعل الحرام، يكون. فالحديث أصل في هذا الباب، أعني في باب النذر، هو الأصل، هو الدليل على وجوب الوفاء بالنذر. الآية ما تدل، يوفون بالنذر ما تدل على الوجوب، تدل على المدح، على استحباب الوفاء بالنذر. أما الحديث فيدل للأمر لقوله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه. الله المستعان. نعم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم. تتكافأ أي تتماثل، فلا فضل لبعضها على بعض، فيقتل مثلا القرشي بغير القرشي من القبائل، ويقتل الحسيب النسيب بغيره. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يقتل الشريف بالوضيع لا نسب له ولا حسب، تتكافأ دماؤهم. يقتل الكبير بالصغير، لو قتل كبير طفلا قتل به إذا كان عمدا، ما فيه. تتكافأ دماؤهم، ويقتل العالم بالجاهل، واحد كبير مهندس أو طبيب كبير قتل إنسان صعلوكا عاملا من العمالة، يقتل والله هذا كبير. ما تتكافأ دماؤهم، خص من هذا ما جاء في الحديث: ألا لا يقتل مسلم بكافر. بس لكن في الحقيقة ألا لا يقتل مسلم بكافر ما يرد فيما يظهر لي، لا يقتل مسلم بكافر، لأنه قال المسلمون تتكافر، معناه إن المسلم والكافر لا يكافئ المسلم، فلا يقتل المسلم، لا يقتل المسلم بالكافر. إذا قتل مسلم كافرا فإنه لا يقتل به، وإن كان المسلم عاصيا ظالما مستوجبا للعقاب، لكن كون قتل مسلم كافر لا يقتل به رصاص، لأن الكافر ليس مكافئا للمسلم، المسلم أكرم على الله من هذا الكافر، أكرم على الله. وخص منه على قول كثير من أهل العلم الحر بالعبد، لقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. فيقتل الحر بالحر ويقتل العبد بالعبد، لكن لا يقتل الحر بالعبد. فجمهور العلماء على هذا، على العمل بمفهوم هذه الآية. والسبب والسر والله أعلم، يعني وجهة هذا القول إن العبد يختلف حكمه. العبد يعني يشبه يعني من وجه يشبه بالحيوان من جهة تصرفاته، يباع يشترى ولا يملك ماله مال، ومقيد في تصرفاته بحكم سيده، وله أحكام تخصه في النكاح والطلاق في جميع التصرفات ماله. يعني العبودية هذه حالة عجز وحالة نقص عبد، وإن كان هذا لا يضره في عبادته لربه وفي أعماله الصالحة، هذا لا يضره، بل من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين مملوك أدى حق الله وحق مواليه. يقول في هذا الحديث: المسلمون تتكافأ دماءهم ويسعى بذمتهم أدنى. ذمة العهد يسعى في عهدهم أدناهم، أدناهم يمكن أن يعطي العهد لبعض الناس، لبعض الكفار، وذلك يعطيه العهد، عهد الأمان، عهد الأمان امرأة. يعني يمكن عبد مملوك يجير إنسان عادي عامي ضعيف، يمكن أن يعطي الأمان، يسعى بذمتهم أدناهم. فإذا أجر أي مسلم يجير كافرا خلاص يصبح في أمن، ما يجوز لأحد من المسلمين أن يخفر ذمة أخيه المسلم ويذهب ويقتل هذا، لا خلاص هو في جوار فلان. وقد صح أن أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب أجارت ابن عمها، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام، أخبرته وذكرت أن أخاها علي يعني يريد أن يقتل الذي أجارته، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. لكن لأهل العلم تفصيل في مثل هذا، مثلا عقد الذمة يعني بالجزية لا يكون إلا للإمام، وكذلك إعطاء يعني وموضوع الصلح مع أهل البلد، هذا من الشؤون والتدابير الكبيرة السياسية، وكذلك يعني وكذلك إعطاء العهد لأهل حصن لجماعة كبيرة من الناس، هذا من شؤون ولي الأمر. يعني واحد يتصرف فرد، لكن يعني شيء يناسب الحال، يجير واحد اثنين، يجير أحد يعني من هذا النوع. أما الإمام له سلطة، ليس لكل أحد من التصرف ما للإمام. الإمام صاحب منصب ومسؤولية، لها صلاحيات تختلف عن الصلاحيات العامة. ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني ما هو معناه واحد الشريف النسيب هو الذي له حق يأمن من استجار به، وأما الضعيف وهذا لا، بل يسعى بذمتهم أدناهم كلهم. تشبه المسلمون تتكافأ دماء، وهذا كله يرجع كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. كلمة إنما المؤمنون إخوة هذه بين من ومن؟ تربط بين جميع المؤمنين الأولين والآخرين، وعربا وعجما وأغنياء وفقراء ورؤساء ومرؤوسين. المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أخوة الإيمان بين جميع المؤمنين. ويرد عليهم أقصاهم، هذا فسروه بأن هذا في يعني علاقة الجيش بالسرايا، فإذا انطلقت سرية من جيش فإن الجيش يشركها فيما تغنم، فعلى السرية أن ترد على سائر إخوانهم، لأنهم كلهم ردء بعضهم ببعض، والجيش ردء للسرية، يرد عليهم أقصاهم، يعني يرد عليهم من منافع القتال أو من الغنائم، يرد عليهم أقصاهم، يرد أقصاهم على أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، أقصاهم يرد على القريب، وهم يد على من سواه، هم شيء واحد، المسلمون يد واحدة. هذه أيضا عبارة عن إن المسلمين شيء واحد، كتلة واحدة، كلنا يد، يعني قوة، اليد يعبر بها عن القوة، وهم يد واحدة، وهم يد على من سواهم، من هم سواهم؟ يعني الكفار، كلهم ضد الكافرين، نعم، وهم يد على من سواهم، فعليهم التناصر وتحقيق مبدأ الأخوة. يعني هذا كل هذه الخصال الأربع المذكورة ترجع إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فالمسلمون إخوة في أي مكان كانوا، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، أسرة واحدة، إنما المؤمنون إخوة وهم يد على من سواهم. ثم قال في الحديث ألا لا يقتل مسلم بكافر، تقدم القول فيه، ولد عهد في عهده، أيضا المعاهد لا يقتل، لا يقتل المعاهد في عهده، المعاهد حرام، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فقتل المعاهد من كبائر الذنوب، وما يفعله بعض الناس من قتل الكفار الذين دخلوا بأمان هذا فيه مخالفة، قال من يفعل ذلك يعرض نفسه لهذا الوعيد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فالذين يقتلون بعض المعاهدين باسم يعني أنهم كذا، أنهم محاربون أو لأي تعليل آخر، هذا غلط وجهل، حتى ولو كان دولة الشخص محاربة، هو دخل بأمان شخصي، دخل بأمان شخصي، يعني لو جاء شخص من دولة محاربة ودخل بأمان، خلاص أصبح معاهد مستأمن، ما يجوز التعرض له حتى يخرج، وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، إنسان جاء لشأن، لمهمة، لعمل، يعني يفرض أنه خبير، مهندس، طبيب، هذا جايب عنده يعني ما يسمى بالتأشيرة لصك أمان توحاه، يجب يعني فهم هذه الحقيقة، لأنها مجال غلط كبير نشأ عنها يعني أضرار كبيرة بسبب الغلط، وإن كان من يقع منه بعض هذه الأمور يمكن أن يقال أنه متأول، لكن التأويل لا يكون مسوغا لهذا التصرف، لا هذا باطل، لكن هذا التأويل قد يكون ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. فرق بين من يقتل المسلم متأولا، ومن يقتل المعاهد متأولا، ومن يقتله يعني بغيا وعدوانا محضا، فرق، قد يقتل المسلم متأولا، لكن مع ذلك يبقى الحكم قائما والتحريم قائما، يقول هذا حرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الحديث. التخصص في المهن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي. تعلمون أن هذه العناوين من يعني من الناشر، ولا الشيخ ما وضع عناوين للأحد. الحديث الأول الثاني الرابع الخمسين من الأخر. عن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده محمد ابن عبد الله، أو عن جد شعيب عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. تطبب يعني احترف وتكلف الطب، تفعله، ولم يعلم إنه طبيب وإنه ذو خبرة ومهارة وتجربة ودراسة، لا، بس فتح عيادة ولا فتح محل وصار يداوي الناس وهو لا عنده خبرة ولا شيء، ولم يعلم منه طب فهو ضامن لما ترتب على طبه من تلف النفوس أو الأطراف. تطبب وتسبب في قتل نفس، تطبب وتسبب في تلف طرف، فهو ضامن. عليه الدية، يعني يعتبر من قبيل قتل الخطأ. واعتبر العلماء وقاس العلماء هذا الحديث، وإن كان أيضا من الأحاديث المضاعفة، فمعناه صحيح ومتفق على معناه، لأن هذا المتطبب فاعل لما لم يؤذن له فيه، لم يؤذن له شرعا. لا يجوز لمن لا يحسن الطب أن يتطبب ويعالج الناس وهو لا يحسن ولا وليس له خبرة، ما يجوز. بس بالتخرص يتخرص يعطي الناس أدوية ويعمل لهم إجراءات، ما يجوز. واعتبر العلماء معنى هذا الحديث على كل الحرف، كل من تعاطى حرفة وهو لا يحسنها إذا أتلف شيئا فهو ضامن. يعني كل واحد فتح ورشة سيارات وهو من جاه قاعد يحوس بسيارة ما عنده خبرة ولا تجربة، إذا أتلف شيئا فإنه ضامن. وقس على هذا سائر الحرف، كل من احترف يعني حرفة وادعى حرفة وهو في الحقيقة لا يحسنها، لم يحسنها بالتجربة ولا بالدراسة، الدراسة التي تؤهله، فإنه إذا أتلف شيئا كان ضامنا. ولهذا من أراد أن يفتح محل عيادة طب، ولا أراد أن يفتح محل يعني الهندسة، لابد أن يأتي بمؤهل حتى يؤذن له. أما يفتح محل وبس، اللهم إلا واحد يفتح محل ويأتي بخبرات، ناس يحملون شهادات صحيحة لا مزيفة، والتزييف كثير وكثير في الناس، فهذا غير مأذون. كل من يعني امتهن مهنة لا يحسنها ففعله هذا حرام، وما أتلفه بسبب تصرفه وعمله فإنه ضامن له، يضمنه. أما ذو الخبرة، طبيب، مهندس في أي صناعة، كهربائي، ذو الخبرة، إذا أتلف شيئا في حدود المأذون فيه فلا ضمان عليه. في حدود يعني أكثر ما تظهر في الطب، في الطبيب، طبيب خبير وكذا وسوى العملية بكل المواصفات ولا حصل من خطأ، ثم تلف هذا الإنسان ما توسع هذا، أو مدرس أدب صبيا التأديب المعقول المعتاد، ثم إنه صار أثر هذا التأديب حتى إنه سبب له مشكلة، أو فإنه كذلك لا ضمان عليه، لأنها لأن ما نتج عن المأذون فيها هدر، ما نتج عن المأذون فيه هو هدر يعني غير مضمون، نتج عن شيء مأذون فيه. لكن إذا أخطأ الطبيب، أخطأ في عمله والله غلط، يعني كان يريد يعمل العملية في هذا الجانب ويستعمل أو مثلا لابد أنه يبنج تبنيج كامل وهو استعجل ولا بنج ما عمل، أخطأ خلاف في التعليمات تعليمات الطب، أو كما قال الفقهاء مثال موجود في الفقه الخاتن، واحد خاتن قطع القلفة والله يخلف التهب المحل ثم سر الالتهاب فمات الصبي، هذا ما غير ضامن لأنه ما سوى شيء، فعل المأذون في قطع القلفة قطع عادي، لكن واحد لا لما أراد يختن تجاوزت يده فقطع شيء من الحشبة انتهى، الآن جنت يده فيضمن غاية الأمر أنه أخطأ، هو أخطأ، فليس له أن يقول أنا طبيب، لا طبيب ما هو معنى أنه إن أخطأك خلاص مغتفرة، المأذون لك فيه هو ما هو في حدود يعني المشروع والشيء المطلوب الذي يتقاضاه ذلك العمل، فلا ضمان على الطبيب والخاتن إذا ترتب على فعله المأذون فيه، إذا ترتب على فعله المأذون فيه تلف فلا ضمان عليه، إلا إذا جنت أيديهم، هكذا يقول إذا جنت يد الطبيب، والله غلط كان يعطيه وصفة طبية من نوع كذا فغلط وأعطاه نوع ما هو بالمطلوب ولا هو بالمناسب، لا هذا غلط، هو غلط في تفكيره في توهمه في كتابته، فيضمن ما تلف، يضمن التلف الناتج عن هذا الخطأ، وهكذا. وهذا الكلام وهذا الترتيب يعني كله معقول جدا، هذا ما تقضي به الفطر والعقول، هذا العدل، هذا هو العدل، تضمين من فعل ما أذن له فيه، هذا خلاف العقل والفطرة والشرع، وإسقاط الضمان عن المعتدي المخطئ أيضا هذا خلاف العقل والفطرة والشرع، هذا يعطينا تصور عن الفقه الإسلامي والأحكام الإسلامية أنها في غاية يعني مبنية على الحكم والمقاصد والمعاني، سبحان الله العظيم. من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن يعني لما أتلف. نعم هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.